العلم يقولون إن هناك في التكليف فيما دل الشرع عليه من حيث الجملة أن هناك فوارق خمسة جعلت فيها المرأة على النصف من الرجل، وأولها وأظهرها الميراث. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، بمعنى لا يقال على الإطلاق الأنثى على النصف من الرجل إذا اجتمع، إنما إذا كانوا في منزلة واحدة كلهم أولاد للمتوفى هنا يكون الرجل له نصيب المرأتين، إن كانوا إخوة في منزلة واحدة يكون الرجل له نصيب الأختين. لكن أحيانا قد يجتمع رجل وينال شيئا، كما تكون هناك ابنة وورث آخرون وهناك ابن عم، فابن العم رجل لكنه لا يرث والابنة ترث، واضح؟ فليس الأمر عندما يقال يحكى على إطلاقه. وقد جاء بعض من عياذا بالله فيه من الجرأة على الله ما فيه يرد مثل هذا القول، يعني يرد أن يقال كيف الإسلام يأتي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. لما ذكر العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا هذا قالوا إن ماء الرجل، إن مال الرجل مترقب فيه النقص، ومال المرأة مترقب فيه الزيادة. ما معنى أن مال الرجل مترقب فيه النقص؟ لأن الرجل مكلف بالإنفاق، هو يعول من تحته، يأتيه الأضياف يكرمهم، فماله مترقب فيه النقص، فإيثاره على مال من يترقب في مالها الزيادة هذا مقتضى الحكمة وبه جاء الدين. أما المرأة فهي لا تكلف بالنفقة، لا تكلف بأن تنفق، ولا يوجد مرأة في الغالب يأتيها الأضياف، وإنما يأتيها المهر ويصبح ملكا لها. فما جاء به القرآن هو الحق، فهمنا علته، فهمنا الحكمة منه، أو لم نفقهها لم نفهمها. لا ريب أن الله أعلم، لا ريب أن الله أعلم بخلقه، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الحالة الأولى وهي المرأة على النصف من الرجل في ماذا؟ أجيبوا، في الميراث. الحالة الثانية قالوا في الدية. قالوا في ماذا؟ قالوا في الدية. قالوا إن دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا الخبر عليه عمل المسلمين، هذا الحكم عليه عمل المسلمين منذ الصحابة إلى يومنا هذا، لكن لا يوجد أثر مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. في حديث عند البيهقي من طريق معاذ، لكن الحديث فيه أحد الرواة صدوق لكن يحمل في لديه أغلاط، فمثله لا يقبل حديثه ويحتج به في مثل هذا الحال. على النقيض تفرد عالم أو عالمان مثل أبو بكر الأصم من المعتزلة، وأظن ابن علية وإثنان أو ثلاث من العلماء، قالوا إن المرأة موازية ديتها مثل دية الرجل، واحتجوا بما روى النسائي في السنن والطبراني في الكبير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل، يعني الدية واحدة. هذا الحديث يقال فيه ما يقال في الأول، لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا المانعون ولا المثبتون لديهم حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمل المسلمين أخذوه من نصف الدية، من نصف الميراث، وعليه عمل الصحابة. وقطعا هناك أثر لم يبلغنا، وإلا الصحابة لا يمكن أن يعملوا بشيء من غير أثر، فعملهم حجة لنا، عملهم حجة لنا. وقد نقل ابن رشد إجماع العلماء على العمل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا ما ذكرنا من أبي بكر بن الأصم من المعتزلة، وأظن ابن علية قال به أيضا، لكن تضافر الإجماع في بعض مراحل العصور الأمة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا في العقيقة، والعقيقة تشرع للمولود، تذبح يوم سابعه. وحجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا ظاهر. لكن هذا الأمر لا نقول به على الإطلاق. ما معنى نقول لا نقول به على الإطلاق؟ لثبوت الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فهذا يدل على أنه واحدة. لكن نقول إن الأصل في العقيقة عن الغلام ماذا؟ شاتان. والأصل في العقيقة عن الجارية عن الأنثى شات واحد. بل قال بعض العلماء، وهذا يروى عن الحسن البصري أظنه، قال إنه لا يعق عن الجارية، لكن هذا غير مقبول لمعارضته للحديث الصحيح. ومتى ما قال أحد من علماء المسلمين قولا ووجدنا قولا يعارضه يحفظ له مكانه مقامه إجلاله ولا يؤذى مثقال ذرة، لكن يرد عليه قوله ويعتذر له ويقال لعل الحديث لم يبلغه أو بلغه وظن به ضعفا فلم يعمل به، ولا بد من رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا. هذه كم؟ ثالثة. الرابعة في الشهادة، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أصل المسألة من أكبر الأخطاء أن تأتي لأحد غير معني بأمر فتكلفه بالشيء الذي لا يعنى به وتريد منه أن يأتي به على الوجه الذي يأتي به غيره. سأضرب مثلا قبل أن أفسر الآية. يقولون إن يزيد بن معاوية الخليفة الأموي المعروف ابن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه رجل فيه حمق فقال يا أمير المؤمنين ماذا يقصد فلان، وسمى شاعرا أظنه مغمور بقوله، وأتى ببيت شعر يعني يقول لأمير المؤمنين هذه الكلمة لم أفهمها، ماذا يقصد فلان بقوله؟ فقال يزيد قبحك الله، وما يدريني عن قول رجل جاهل في الصحراء بوال على قدمي ماذا يقول. ما المعنى هنا؟ المعنى يزيد يريد أن يقول أنا أمير المؤمنين، سلني فيما يشغل به الملوك، فيما يشغل به الخلفاء، فيما يشغل به قادة الناس، كاد اشغلني بمعنى قول شاعر مغمور قول قال بيتا تختبرني أعرفها أو لا أعرفها، حتى لو أعرفها لن أقولها لك. والمراد أن مثل هذا خليفة لا يلام على أنه لا يعرف بعض معاني الكلمات التي يقولها الشعراء، لأن ذهنه في الأصل مشغول بأمور عظام. ظاهر هذا؟ الأصل أن المرأة موكل إليها بيتها، زوجها، أهلها، أبناؤها، فلا يمكن أن يكون ذهنها مثل ذهن الرجل الذي يبيع ويشتري ويقوت أبناءه ويتعامل مع الناس، فهذا حاضر الذهن مجرب للمسائل متعود على مثل هذا الشأن. عندما تأتي شهادته تأتي في شيء يخصه، شيء يألفه، شيء تعود عليه، لكن المرأة في مثل هذه الحالة لا تكون مثل الرجل. ولهذا قال الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، معطوف على مرفوع، واضح الآن؟ هذا في تأصيل المسألة، لكنه قائم على أنه المرأة فيه على النصف من الرجل، وهذه هي الحال الرابعة. بقيت الخامسة ستكون في اللقاء القادم، لكن لو سألتكم ما هي؟ سكت المشايخ، أنا أسقط حتى اللقاء القادم. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.